ما هو فضل التلبية عند العمرة أو الحج؟ فرض فضل فضل العمرة التلبية لها فضل لأنها ذكر، التلبية لها فضل عظيم لأنها ذكر عند الحج والعمرة، وقال بعض أهل العلم أنها واجبة لما فيها من الفضل، وقال بعضهم أنها شرط، لكن الأقرب أنها سنة لأنها ذكر من الأذكار، ذكر من الأذكار. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من الذكر، وكذلك القرآن حث على الذكر، فهي ذكر لله تعالى، والمقصود بها لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة وإقامة على طاعتك بعد إقامة، وهكذا. نعم. ما قولكم في من قال داخل الحافلة أتركنا نستريح وأوقفنا التلبية؟ لا، هذا على خطر يا إخوان، هذا على خطر. كيف يقول دعنا نستريح؟ يستريح من الذكر، يستريح من التلبية؟ ما ينبغي هذا العمل هذا، وهذا دليل على عدم الرغبة في الخير يا إخوان، لأن الذكر يعني الذكر لا يسأم من الذكر إلا إنسان في قلبه شك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من التلبية ويرفعون بها أصواتهم حتى لا يبلغوا بئر الروحاء، بئر الروحاء في الطريق قريبة ما هي بعيدة من المدينة، حتى تبح حلوقهم من التلبية، من رفع الصوت بالتلبية. فالتلبية فيها خير كثير، فيها خير كثير. نعم. هل يجوز لبس الحزام أثناء الإحرام والحزام يكون فيه مخيط؟ نعم يجوز، إذا كان لحفظ النقود يجوز، لأن الحاجة تدعو إليه، فيجوز ذلك إن شاء الله. نعم. ولبس النظارة للشمس والخاتم يجوز، جائز إن شاء الله. نعم. قلتم أن الحج لا يجوز إلا للمسلم، وقد علمنا أن الحج كان من شعائر الجاهلية قبل البعثة، وضح لنا ذلك. لا، هذا ذاك الحج ليس هو الحج الشرعي، الحج الذي كان في الجاهلية ليس هو الحج الشرعي الذي يقصد به وجه الله ويراد به الثواب من الله جل وعلا والفضل، وإنما هو الحج المقصود به القصد، يقصدون إلى البيت، ولذلك كانوا يطوفون وهم عراة، يطوفون وهم عراة، ولا يعني ولا يتحرزوا من النجاسات، ولا يطوفون بطهارة، ولا حجهم كان حج جاهلية، ما كان حج إسلام. نعم. الذي نقول هو من خصائص المسلم هو الحج الشرعي، الحج الشرعي، وليس المقصود به الحج اللغوي. نعم. في بعض البلاد تقوم مؤسسات الدولة بإقامة حج لمنسوبيها، مع العلم أن المال المنفق على الحج من ميزانية المؤسسة التي هي ملك للدولة، هل يجوز مثل هذا الحج؟ نعم، إذا كان عندهم نظام، إذا كان عندهم في النظام الذي يعملون به هذا الأمر، ويعني يحجج منسوبيهم لتشجيعهم والإحسان إليهم ومكافأة لهم على ما يقدمون، فهذا لا بأس، لأنهم يعني كالهبة، كأنهم وهبوا لهم هذا المال الذي حجوا به، كأنهم وهبوه لهم هبة، والهبة جائزة. نعم. أنا أعمل في أرض صحراء وليس بجواري مسجد، ولكن لم أعرف اتجاه القبلة، فماذا أفعل وقت الصلاة؟ اجتهد في معرفة القبلة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اجتهد وصلي إلى الجهة التي يؤدي أو يفضي إليك اجتهاد، يفضي اجتهادك إليها، صلي والله عز وجل يتولى السرائر، والله عز وجل يقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويقول ولله المشرق والمغرب، فاجتهد في معرفة القبلة وصلي حيث ترى أنه أو يغلب على ظنك أنه القبلة. نعم. من تجاوز الميقات وهو لابس للمخيط من أجل عدم التصريح، ماذا عليه إذا ذهب إلى مكة؟ هذا العمل يا إخوة لا يجوز، كون الإنسان يجاوز الميقات بغير إحرام من أجل عدم التصريح هذا العمل لا يجوز، وذلك لعدة محاذير. المحظور الأول أنه ترك نسكا من مناسك الحج المقررة شرعا عمدا، والنص يقول من ترك نسكا فعليه دم، ومن تركه يعني لا عمدا، لأنه لو تركه عمدا يأذن، لكن من ترك نسكا البدل إذا تركه لغير يعني غير متعمد، أما إذا تركه متعمد فهو يأثم وعليه الدم أيضا. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني أن التصاريح يا إخوة التي جعلت شرطا للحج فيها مصلحة عامة للناس، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فكيف يجاوز الميقات بدون إحرام من أجل عدم التصريح؟ إذن يأثم على هذه المخالفة. الثالث، المحظور الثالث، أن هذا التصريح أمر به والي الأمر المسلم في هذه البلاد لمصلحة المسلمين ورفع الحرج عنهم ودفعه قبل وقوعه، وتعلمون أن طاعة والي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا يجوز أن يعصى في هذا المجال، وقد سن أو وقد جعل هذا الأمر لمصلحة المسلمين، لأنكم تعلمون أن المشاعر محدودة، والعدد إذا زاد على المشاعر وكثر فيه ضرر على الحجاج. وقد مر في الأزمنة السابقة مر ضيق شديد على المسلمين حتى كانت الوفيات كثيرة جدا عند الجمرات لكثرة الأعداد، وهذا الأمر يعني شرط التصريح جعل للحد من الضرر على المسلمين الحجاج. نعم. إذا دخل وقت الصلاة وأنا مسافر في الحافلة وصاحب الحافلة لم يتوقف، فكيف أصلي؟ وهل يشترط معرفة القبلة؟ إذا كانت الصلاة تجمع مع التي تليها فأخر الصلاة التي وجبت عليك الآن، أخرها حتى تقف الحافلة وتصلي جمع تأخير، تصلي جمع تأخير. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها كصلاة الفجر، كصلاة الفجر هذه لا تجمع التي بعدها، تصليها على الحافلة، تصليها على الحافلة وتستقبل القبلة بقدر ما تستطيع، ولو أتعذر عليك استقبال القبلة صلي، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا يفوت شرط الوقت مع إمكان القدرة عليه. نعم. رجل مصاب بالوسوسة أثناء الطهارة وأثناء الصلاة، فكيف العلاج؟ الموسوس يا إخوة هو طبيب نفسه، لا يعالجه طبيب، وأي طبيب في العالم ما يعالج الموسوس، وإنما هو طبيب نفسه، يعني يتوكل على الله ويعتمد على الله ويكثر من الذكر وتلاوة القرآن وينصرف عن ما يحصل له من الخواطر والوساوس وينشغل بغيرها ولا يلقي لها أي اهتمام، لأن هذه من الشيطان، فإذا خالفت الشيطان في هذا الأمر وصرفت الفكر عن هذا الأمر الشيطان ييأس ويذهب إن شاء الله تعالى. فأنت طبيب نفسك، أنت طبيب نفسك، يعني احمل نفسك على عدم الاستسلام لهذه الهواجس والخواطر. نعم. بعض الحجاج المغاربة يلبون بالحج من جدة، هل يجوز ذلك؟ لا، المغاربة ميقاتهم رابغ، ميقاتهم رابغ. التلبية ليست بشرط لصحة الحج، يعني لو أحرم من محاذاة رابغ فالإحرام صحيح ولا شيء عليه. نعم. من أتى إلى المدينة هل يكون القصد من زيارته زيارة المسجد أم زيارة القبر؟ لا، زيارة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأنت لا تأتي إلى المسجد إلى هنا من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل زيارة المسجد النبوي وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام وصاحبه، تأتي تبعا للرجال. نعم. هل يجوز لأهل السودان أن يحرموا من جدة؟ نعم، الجهة المقابلة وسط السودان المقابلة لجدة كأهل سواكن يحرمون من جدة، لأنهم إذا أتوا عن طريق السفينة، إذا أتوا عن طريق البحر يحرمون من جدة، لأن ما السواكن وما حاذاها من السودان من هناك وسط السودان يقابل ميناء جدة. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للرجال والنساء، والشهداء للرجال، هذه تشرع ولا علاقة لها بالحج، ليس لها علاقة بالحج وليست واجبة، وإنما تشرع من باب الاستحباب أو من باب الإباحة. نعم. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز حل السحر بالسحر، لأن حل السحر بالسحر كفر والعياذ بالله. حل السحر بالسحر كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا فسأله، ها انتبهوا، فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى ساحرا ولم يسأله، بس أتاه إتيان فقط، لم تقبل له صلاة 40 يوم، والله جل وعلا يقول قل إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. هل الأفضل التسبيح بالسبحة أم بالأصابع؟ لا، الأفضل بالأصابع، بالأنامل، إذا كان يعني يستطيع إدراك التسبيح بالأنامل الأفضل الأنامل. ما هي علامات قبول الحج؟ علامات قبول الحج أن تكون حال صاحبه بعد خير من حاله قبله. فإذا وجدت بعد الحج انتقال من الحسن إلى الأحسن أو من السيء إلى الحسن فهذا دليل إن شاء الله على قبول الحج. أما إذا وجدت أنك على ما أنت عليه أو أسوأ فهذا على خطر، هذا على خطر. نعم. بعض الناس يعتقد أن شيخ طريقته يأتي إلى الحج وفي الأصل لم يوجد، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا إخوان، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ شيخ طريقته يأتي إلى الحج، كيف يأتي؟ تحمله الشياطين؟ إن كان تحمله الشياطين يمكن، لأن بعض المبتدعة يقدم خدمة للشيطان، يقدم خدمة للشيطان، عبادة وسجود، والشيطان يخدم في ذلك. حتى أنهم كانوا يذكرون أن مبتدع من المبتدعة كان يسجد للشيطان، وفي يوم عرفة يأتيه في مكان معين ويحمله الشيطان على ظهره إلى عرفة، ويأتي بدليل من عرفة من هناك بتصوير أو بشيء بدليل، ثم يعيده إلى مكانه. ما حج، بس ذهب يعني لأنه يقدم للشيطان خدمة. فالإنسان هو الإنسان، إذا كان الله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يذهب، كيف يأتي إلى الحج من بلاد بعيدة على غير وسيلة وثم يحضر الحج مع الحجيج؟ يعني إلا أن كان الشياطين تحمله كما قلنا. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.